الصفحة 94. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إثار وصفي العزيز الحكيم بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته، فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله وإنه لكتاب عزيز، أي هو غالب لمعانديه، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته. ولإشعار وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما ذكر اسماء العزيز الحكيم دون غيرهما من الأسماء الحسنى؟ الوقفة الثانية. لآيات للمؤمنين. وقوله: آيات لقوم يوقنون. وقوله: آيات لقوم يعقلون. قال أولا: لآيات للمؤمنين، ثم يوقنون، ثم يعقلون، وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. تفسير ابن كثير. السؤال: بين سبب تقديم الإيمان ثم اليقين ثم العقل في وصف المؤمنين. الوقفة الثالثة. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وكمال قدرته وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. الأول منها خلقه السماوات والأرض، الثاني خلقه الناس، الثالث خلقه الدواب، الرابع اختلاف الليل والنهار، الخامس إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به، السادس تصريف الرياح. تفسير الشنقيطي. السؤال: ذكر الله في هذه الآيات ستة براهين دالة على عظمته وجلاله، فما هي؟ الوقفة الرابعة. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأنه به يحصل الرزق. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا سمى الله المطر رزقا؟ الوقفة الخامسة. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقد علم بهذا الوصف أن كل من لم ترده آيات الله تعالى كان مبالغا في الإثم والإفك، فكان له الويل. تفسير البقاعي. السؤال: ما مصير من لا يستجيب لهدايات القرآن؟ الوقفة السادسة. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. وعبر بالوراء عن القدام كقوله من ورائهم جهنم، باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم. تفسير الشوكاني. السؤال: لماذا عبرت الآية الكريمة بالوراء عن القدام؟ الوقفة السابعة: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات، لأن الفكر هو منبع الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله لآيات للمؤمنين وقوله آيات لقوم يوقنون وقوله آيات لقوم يعقلون. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين فائدة التفكر. معاني الكلمات: يبث، ينشر ويفرق، ويل، هلاك ودمار، أفاك، كذاب، أثيم، كثير الإثم، هزوة، سخرية. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل طريقة مشي الإنسان والبعير والحية واكتب الفرق بينها وعلى ماذا يدل هذا الاختلاف. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. العمل الثاني: اكتب 3 فوائد ومنافع من تعاقب الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. العمل الثالث: تذكر معصية فعلتها، ثم تذكر آية تنهى عنها، ثم استغفر الله سبحانه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا جاءك العلم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فحسبك به ولا تتبع أهواء الرجال. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. التوجيه الثاني: إياك أن تستهزئ بشيء له صلة بالدين، فإن إثم ذلك عظيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. التوجيه الثالث: التفكر في مخلوقات الله من أنفع ما يعين العبد على شكر الله وتوحيده. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.